الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأن عليه النسل Yes, sir.